المتاب عرفتك مذ ذاق قلبي الصعاب. الشقاء والعذاب. الله الله الله الله الله الله الله. عرفتك في كل شيء بدا، وفي البحر أو في أعالي الصحراء. في الأرض أو في جمال الهضاء. الله الله الله الله الله الله الله. وفي نفحات الهدى ذقتها، نسيت بها الطيبات العذاء. Allah, Allah, Allah, Allah.